إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يمكن ليه ما سلسلة درسنا موضوع الإيمان بالأنبياء والرسل، ولكن كملاحظة مبدئيا فقط، الدرس السيري شوية مختصر، يعني نحاول نحبس شوية قبل الأذان لسببين: السبب الأول شخصي، والسبب الثاني لأنه الجمعية الدينية المسجد يسعى اجتماع العام السيمي غان لصنبلي جنرال بشبع عرضنيمي غان تقرير الأدبي وحيد المالي، فإمولان الجمعية وحيد الضواحي الأحياء إقلان قرب دي إقلان بغان القيمن والحسن أظن الجنية ذا شو تخدم ذا شو مدي قيمن ذا شو مازال، يعني نوع من المحاسبة بكل شفافية. ففي يود الحال يعني من الجهة القانونية يود الحالة تلي لصنبلي جنرال باش في الأخيرة السنين العباد وديزمر الدوسية ما يكمل، وكذلك من الناحية الشرعية لأنه يكيد المسؤولين، وكل مسؤول محاسب أمام الله عز وجل، فمسؤولين ينيا يدبرن في المسجدية أدورين المسؤولين سنتش وخذ من زيس باش أدعل من العباد بكل شفافية. فلهذا الدرس ديالي مختصر باش نحل شوية غنسرح الغشي ما بغانا نتفرنا ذولين، فالعيشة كذلك ندن نقيم كامل طويلة نقيم مباشرة باش نتفك أصحاب كارتية أتلي الجمعية العامة. أما فيما يخص درس الغيت ما غنكمل عندي نحبس بري بعدان زرى غيت ما نوتضغ موضوع صفات الأنبياء وخصائصهم أقلاق الموضوع عن خصائص الأنبياء، لأن ده شوف الخصائص الأنبياء، الخصائص الأنبياء يعني ده شوف الصفات إقلان خاصة بالأنبياء وهني تشاركة الذي تسنحل نظرى مجموعة من الخصائص وتضغيوت الخصيصة هي خصيصة الوحي. الأنبياء يفكيس رب العالمين يوتن الصفة خاصة بهم وهو الوحي، يعني ولا حدا من ذن المطنين إذ بتوحي رب العالمين يتوحي من غير الأنبياء. نظرى الموضوع من الوحي يهما أن الوحي يتسلي عن طريق عن عدة طرق. طريق الأول عن طريق الرؤية، يعني ترقية من الأنبياء حق النبي ما الذي يرقو كرا، يعني ذي الأمر ذي الوحي صغر بالعالمين. نظرى كذلك أنه إلا غير مسقان العلماء النفس في الروع، يعني هذه القرب العالمين الدير بالعالمين داخل نول النبي الحاجة نجب غديني مباشرة ولحد الواسطة النطنين. كذلك نظرى أنه من طرق الوحي أن يرسل ملكا هذه عيون الملائكة أزدي وحي النبي نزل شو يبغى وتسيير سنن أكثر الناس، فكثير من الناس مصنين تشوذ الوحي أكدين يغنوا هديس جبريل الدياوي الوحي. نعم تيديوث من طريقة من طرق ولكن لم طرق أخرى، والملك ينظر مرديس يتزد على ثلاثة أشكال الصفات. يقال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني مجدس لك في الصوتيس وزبهضر، فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم ينزدن جبريل عليه السلام. وأحيانا يأتيه على هيئة بشر في سوعين يتسزم مذان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وذقي مغرغرس، وأحيانا يتسد شغلنيون صحابين اسم دحية رضي الله عنه يتشكل ديمانيس أم صحابين يتسد غرغرس زارنة العباد وعلمنا له ولا الدحية الحقيقي ناخذ جبريل يشكل ديمانيس. وأحيانا يتسد الصورينس الحقيقية أمكي في الدخل قرب العالمين وثي زرف النبي صلى الله عليه وسلم حشى سيني بردان فوكي. الطريقة الأخرى من الوحي إثماء أتسيلي بدون واسطة أذهضر مباشرة وحيد رب العالمين مباشرة، أذهضر غلص رب العالمين من وراء حجاب يتكلم معه ويسمعه ولكن لا يراه ولزرارة رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أكم موسى عليه السلام أكم آدم عليه السلام اهضر رب العالمين ولكن ينزي سنه في زره من هذا يظهر رب العالمين إثماء أفضل من الأنبياء وأفضل من المؤمنين، أكن من لا نغج على رب العالمين زيسن أهل الجنة ينظرون إلى وجه الله عز وجل. ذويذ المعنى ذي خذم الإنسان لوجه الله، يعني غادي خذم بشدي اسمها رذك شمغ الجنة قل جنتين غذي نعم النعيم الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر سنقن النعيم يغيك الليوث النعمة النعمة يقرب النبي صلى الله عليه وسلم رتي الحقيول النعيم من الجنة كذا زدي بين دوما ذزح ده شو السير هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا ذلك. في غيث ما ذين زرق الدرس قعدة السريغة نكمل دائما موضوع الوحي. بعد ما نظر الصفة نكدي تسلس الوحي أنظر إيه ما يوثن تمثال اسمه آثار الوحي. شو المعنى آثار الوحي؟ ما رد يس الوحي النبي عليه الصلاة والسلام يا هل تراني تبنت في الله سنوها ثاني توحي ياسد رب العالمين نغد تبنها قارن العلماء أكني ذكر الصحابة يتبين مليح النبي عليه الصلاة والسلام ما رد يس وحي رب العالمين. أول الآثار يعني الآثار يعني ذا شو ديت فغنزيس عقلن الصحابة أنه ثاني توحي ياسد رب العالمين. أول شيء العرق. عائشة رضي الله عنها تنادي وتنتكل في يوم شديد البرودة يوم النهار ذا صمت مليح ماشي النهار اللحمو ذا النهار قلنا صمت مليح شديد البرودة أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تفلس الوحي فرأيت جبينه ليتفصد عرقا ندى يندوريس الطريش تستيذير يعني تزل تستيذيك ويندور النبي صلى الله عليه وسلم قلنا النهار نصمت أنشتيغي وشو من شدة الوحي عليه. أين ردنا نذكر دورة غيثنا باش نفهم يوثن تمثال أن النبي عليه الصلاة والسلام إن عد سب حتى مرز دي وحي رب العالمين الوحي هي غيثنا ماشي ذل هضرة كان سيس لكس دي عاود إتسن عد سب مرض يطر في اللاس الوحي ذي نقلن يوعر في اللاس فمرض يطر في اللاس الوحي. أول شيء أكنس ند عائشة رضي الله عنها تفغد زيس العرق تفغد زيس تيذن تيذي غيّة ماشي تيذي اللحمو تيذي في يوم شديد البرودة تيذي يوث زيد فوق ذلك احمرار الوجه وذميس اتقل دزقه يونو صحابي غسميس يعلى بن أمية رضي الله عنه يتمنى إن تتمنى كروس أدحضر أسماء زيت وحير بالعالم النبي صلى الله عليه وسلم أدحضر غكا مباشرة فمرة من المرات إن أدحضر غاس فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه إن دي تطرت فلس الوحي وذمي سيقل دزقاغ من شدة الوحي عليه أنشتغي مريم سلم باش أصدرك في القرآن يغلان يرفسن النغسي ذا السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم أبو داود الترمذي إيك الكتب من الحديث باش أتعلم تنو غنشتغي وضوي طرس سهلة يوطد سلاح تبايد ما أنزوارقنا عتسبني كل هو رسولنا صلى الله عليه وسلم إن عتسبس الوحي إينا تفغيه التذير وذميس تقل دزقا ويقول ماذا يقل وذميس دزقا شو المعنين سيدنا معنين سين عتساب دلعتها بدي سألن وذمن الإنسان لكن يسقاني تسليه النفس تفغيه التذير وذميس تقل دزقا يعني غتان إن عتسبك كان شيء. كذلك من آثار الوحي إينا أين الذكر يونو صحابي وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت إقار ديون بريد اللي قيم ذات النبي عليه الصلاة والسلام قيم نكو ذات وي ما ذي قيم يون ذات نويت وذحر سنك غيما ننسن أكيد أنه كل يون للسق أكيد يمزدو غلي موايطني خاصة ما ذي دي اللبسان سند اللبسات سرقا اختكا نغض القامسنا يتسمى بنذن أذي الحق ذي ماسي ماس إن ذا الفاخذينو حكم الفخذ النبي صلى الله عليه وسلم إن ذا الفخذين يقولين شوية سفل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقيم أكسوم النبي صلى الله عليه وسلم يقعبسن شوية سفل وكسوم وطار زيد بن ثابت قيمناك وزاد الوي يعني ما قيمناك كالعبادة كالحرصن فكان بينا ففوتين كذا إذ مري وندي قيمة كذا أدت شرو يلي من ويت نجماسنا كالكسومي سكي إن فإذا بالوحي ينزل قل وقف النير ينزل تفلس الوحي إن فخشيت على فخذي أن ترض شو المعنى إن تحس أطاريو يبغى ذي توهرس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قمت زيت مليح إحو سمك ذكرت درسا فطاريس كرازي غطاريس المقربة ترز أسرز غسينس اللي نقخلع. عائشة رضي الله عنها ذكر ديوث الحادثة تمشبه فيها فند مرة من المرة النبي عليه الصلاة والسلام يركب سفل والغم على ظهر ناقة يركب سفل والغم الغمي هنا كاتن تذل مثل قصحة يعني غلغم غن السفينة الصحراء ضخمي تدو زمر تستعبي تسوف اللاس اين تبغيت الغم وريع يارا اركب فلاس نبي صلى الله عليه وسلم يتدو زيس قل وقت النية ادركيتي دل وقت النية وانزل فلاس الوحي مدين انزل فلاس الوحي ندعى عائشة رضي الله عنها ألغم مني إسيامي غادي رفض النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يبرك على ميدان قريبة دي غلي غلقاع إتشدري تفسطار لي سلغم ندي قيم غلقاع إسيامي غادي يبد شغلك نسقارن أتي تزرتكي تنقو قولي تنزل زكاية إسيامي غادي يبد يوبا الحاجة شوف اللاس الزيت مريح ذا شو قوبا يبايونو مذا مع أنه ألغم إزمارد يبا أكثر من يونو مذا ولكن قصة النطني تبث قل لحظة أني إسيامي غادي يرفض إيوا شو خطري انزلت في اللاس الوحي أنشتي نكل مصداقا لقول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني أين ديت وحي رب العالمين الأنبياء ذي الحاجة الزيت الزيت قل معنى الزيت قل وقع الوحي ذينك الزين اتجعال ذبيس الزيت وكذلك الزيت قل معنى بحيث أنه القذريس مقر لأنه الوحي صغر منه الدوسة وست صغر بالعالمين أيضنا أنشتي غيكل ويه من آثار الوحي يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يرانا وزدي وحي رب العالمين اتزرتك المظاهرية لزصف مية أهم تزرتك النبي عليه الصلاة والسلام أنشتي غي وشو عيثنا إيوا شو غد نقل الصحابة غنشتا إيوا شو العلماء ضرس دنشتي إيوا شو نكنين نهضر دنشتا باش نعلم أيتنا أنه الخير يقل أن يري فاسنا النوم أن عتابن في الناس الجيال باش يوطر وامزوارك لك نعتابن هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ينعتاب أيتنا قل لحظة أني قشو دي تنزل في الناس ينعتاب متي صحفظ ينعتاب متي نشر ينعتاب أيتنا باش يوطر دنشتي من بعد نعتاب الصحابة من بعد الصحابة نعتاب التابعين وهكذا إلى يومنا هذا الحق بغرغرنا غنكني ثورة ميتنا نكني غير فراغ الصبر إفراغ العقل نبغى كل شيء ثما إميريما نبغى كل شيء كنسينا ورومي مانتنو أو توتويت كل شتورة نغثورة ونزميرا نخدم على المدى الطويل ونزميرا نخدم على لونتر لازم كل شتورة نلحق كل شتورة مولا شو نعبد ربي أين صبر نكن ويبشي وطاغد الخير نكني ثورة ميتنا لو كانوا تسقلالا غبري لو كانوا تسقيما لغيماننا لو كان ونخدم على القذر الوحي يدي قرب العالمين إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أثنى اعتبر ذي الحديث الزين قل معنينس بشاري ترانيهما أذي نقر الجيلية أذي يسيون الجيل النطني أذي السلتي حكاية كان في النبي صلى الله عليه وسلم أذي سلكان قارن دي الذي يون النبي أذي سلكان أيهما أنه في الليلة الحاجة غير ناس المولود خدم ناس المولود شعرنا يستشمعين إيوا شو وعلمنا إيوا شو من هذا هي وين الإثم ذي الجيل يجي شو نلاقي غير إثم الجيل يجي بغانا يقطع عن السلسلة يا رأيني تسعى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التابعين الصالحين وحيد الجيل يدي تسدون لازم يمكن غير إثم أني لي حلقة وصل أن سعدي غير يغد سعد الجيل النطني فكان أغد المشعل فكان أغد الفلومبو ولا قال ذي خصي العصر النط وإني بغانا تسخصي هذه حسب غير ضرب العالم نكني وتنسخصي لازم ذي عدين أذي عدي من الجيل دي سدو أنا الشيء غي وشو إذني غيتنا لأنه أخلاق جيون الزمن لقدر الدين يوطرقوا لون العباد وما لني غي وطرقوا لون العباد ده شو قطر يوطر الوحي لقدر الوحي يقول لون العباد رب العالمين اسم ياسل الوحي قول ثقيل الإمام مالكي وسد غرور سيون الناس يا إمام بغاك سقصيخ فيه في المسألة فالناس إمام مالك الله أعلم المسألة فشغل عويري في دولة الناس تي مسألة خفيفة الناس حاجة مزي الناس إمام مالك ولا حد الحاجة قدين مزي إيوا شو خطر قاضي بالعالمين إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ما لا تكشم تغبيت الخلاء من السنة أتكشم تسلقوش أتكشم تشيمال تظلمات وتكشم طرس يفوس وتكشم طرس لدروات وتكشم طرس اليمين فإذا شو تدي السنة جسد النبي صلى الله عليه وسلم أشحال خفيفت في الله نغفية سيريان ديتو ولاش في الله خلينا من تيه كي العباد وتنغوى يركنوا ما زالكم كثير اعلم أنه ثيم تطرد في النبي صلى الله عليه وسلم تفغيث تفيذي وذي ميسي قل دازجا ما يلاقي اللي ركب سوف من الحاجة الحاجة اني قريب تقيم غلقاع مدي نزل الحكم أنه ما راتكش متغبيت الخلاء اتكش متسطاري كشيمان فلانيك توتد كتشي خضرت ذي الحاجة خفيفت حجريا ديتو العباد وطن غوير روح غوير مرات واحد غوير مرات واحد غوير مرات واحد غوير النافيت سبيسيال تعبيت الخلاء زيز روح غوي وصنافيت سبيسيال كش مطربيت الخلاء سوغوشي لويض مصرات الدين والدين نار الدين انه ميلا تقدما جدين ان تقدم ولي الدين دين ديرنا وراه المشكل ولكن يمسل من ايتما يتبين اسم دنوي لا التعارض يرى تقدما وحيد الدين انسا ولا التعارض ما تغيثنا ولا حد اي تعارض لكن شيء فلهذا لازم ايتما غنعلم من سلام السيء ان الانبياء نعتبن وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما لا نعلم منه نعتبن باش يوطد الوحي يغررنا ما قرات قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وتنطر 30 ثانيه متقرا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينعتس بيت ما متطرف لست صوت تمثيل لانه قول ثقيل ومعنى عظيم في امر رب العالمين اصن قرا واصن احفظ واصن فهم ونطبق نشتاق الحياه المغيبه فكل انسان يريد تطبيق ما راه يشد النار ربي ذوين يدنا النبي وين غايت ما غثني يتجع أين نعتب النبي صلى الله عليه وسلم يطيري تزفير وعروس. مسألة أخرى مسألة القرآن تقريبا مسألة واضحة عند أكثر الناس وين طلوع أكين القرآن القرآن القرآن تعظمنا كيت القرآن مع أنه تعظمنا القرآن ككتاب وتعظمنا را كدستور حياة تعظمنا العباد القرآن تنسيخ هذيك الريون غوايه السينيه قال والله السينوي التمسيخ تتقلى مع انه تقلت شوف انت مسيخ وليجوزار لقات على المستي فقال لي تتقلى شوف انت مسيخ ماشي ذا قلنا هي النصاري تخدم الدوين لا بيبل السلسله فوس الضرواتي وذرفد لا كوش تعلمي واشو يواشو مال هذيك الريون هذيك قال ارفض لا كوشينس لانه النصارى زيك تعاني مثل العاده اسماء ذي ليون كنت غل حبس حكم الفلاس اتوش منك فوسيس اسعى للشمك فوسيس من بعد ما ذي راح على جستيس هذي الفلاف وسيس مش هتظهر هل إنسانين يسعى السوا بيقع عدليانا أو ليسعى له فما الذي خذ مكة هذف نفوسيس ولاش معناه كتير زمى تتشهدت ما يعلك فوسيس فليسعى الشما سين القاضي كتو تشهد طرع سعيد الشما سبق وأن ترتكبت المخالفات بعد فوين تدي مسلم قل انخدمنت بلا ماذا علم اندشو ذي المعنين نكني غيثنا اذي قال الإنسان والله هذه قال مرة أو مرتين أو ثلاثة كنت تطلب القاضي أما تصرفت في المصحف فهي الحاجة وثلالك شرعية مع أنه خدمت كثير من الناس ولكن الحق أحق أن يتبع الحق ماشي لين يخدم العبادة الحق هو ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم نغض أكثر الناس تعظمنا القرآن تعظمنا كالشمس ولكن أعظم ما يخص لأنه لو كان نظري ماذا شو ذا المطلوب الزينة كشو غي أمر بالعالمين القرآن يأمر رب العالمين نعم قدم كل شيء يعني في مغص فيني هاتك شو ليث مثلا قبرة باش هذا المطلوب الزين غيث مجل القرآن أولا المطلوب الزين غيث نقرأ ثانيا نحفظ ثالثا نفهم رابعا نطبق غيثنا أنخذ باش قلنا القرآن وكما نظر إنه الأمة نغيث ماذا شو اسمه القرآن اسمه القرآن حشق الجنائز القرآن اقل كتاب جنازة القرآن اقل الكتاب خاص بالجنائز لو كان الذكريون صباح الخميس اذيش علي القرآن اصبت من الجنازي ولا الجنازي كله لو كانت لي الجنازة وش علينا رزيث القرآن العبادي كلا سنين الجنازة يخص ورب العالمين ده شو الدنة لينذر ينزل القرآن وشو شو الدنة في القرآن لينذر من كان حيا القرآن ينزل في ضرب العالمين الحيين ماشي غير الميتين ما ذي ليون يموت في تسرسل وصوت العبادة بقران نغس شعال فكاسي نغس قرات كتش من الميت أن اشتغيك لا محل له من الإعراب وليس على أي معنى ورثي صوت الأجر لأنه ماشي انتك خدم من أجتري كتش يقرر ما إلا لك هذا الأجر كتش يوين انتو لي تسوى ما إلا لك هذا القريح وزمات راسكس القريح لا ما إلا ولفت شخص خدمتك قراءة القرآن للميت وليس على أي معنى القرآن يموجي منه يموجي الحيين روح مرة سلت هذا الحي ينسي ونخل مصحف نكو قرى غارة نكذا في اللح السين غارة أقرأ يد القرآن ذي حرك ولي روح ما إلا تخدم تتسيء ولا شيء تتسيء غايتنا الإنسان ما الذي قلق ما الذي ديكوتي باش الذي يخدم باش علي الموسيقى الإنسان ما الذي قلق ما الذي ديكوتي راح هذه فرج الماتش ما الذي قلق ما الذي قوتي أكيد نتفرج على الفيلم ما في إذا شو خدم اللعيبة القرآن اتخذوه مهجورا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا القرآن أيضا هجرنت القوم أمك هجرنت مع أنه تظلزيس مع أنه في إنجليزي طاجر مع أنه مع لأنه مشي دويد المطلوب المطلوب إذا مشيت يلوغ برسو في إنجليزي طاجر المطلوب إذا مشيت نقرق الجنائز أنه نخدم الكرة بعض الناس كما دي بغواد الزوخ أنه يخدم الحاجة الجنازة يباباس نغي يماس نغي يماس نغي مثلا يسعى حدا كيموت كيني والله هذا الشيخار ورد الطلبة الخلصة كذا وكذا ختمنا القرآن اللي لاني تعمش حال مخالفة في قلاني كالجنشة أولا أكي سني صورين في القرآن ثاني يوم ثانيا ختمت القرآن يوث الليلة إن هفلس نبي صلى الله عليه وسلم قد أقل من 3 ليالي لجزاء في الوسنة وثلاثة قرات المية شوف اش حال مخالفة في قلان قل فعلا موي وكشيث نويتر تفطد يجني إيوا شو لأنه غيثنا نغان ترى الرسميات بالبروتوكولات ونكشي مارك صلب الدين حقيقة إيوا شو الدين زل رب العالمين القرآن يا هل ترى غين زليتي باش نتزويق نخدم لي كادر كخا منه غتشمت الإنسان غتصاف تسعى الكادر كخاميس القرآن غتصلت الآياني غتصاف تخاميس قيل قرموديس قيل الضاليس ألميد الساسيس ولحد الريحان الآياني كخاميس عطفت الآية لا إن شكرتم لا أزيدنكم صفت العبد ليس من الشاكرين وشو تعلق قصد شو الفي ذينس أن تعليق القرآن خامننا زيد القرات الميتين الجنائز ناغي القبور أفايد شو نخدم في القرآن فقط سنين ونشتام ولحد هو يد الخطر اصحك لا يثمى الوحي الذي نزل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وين عتاب باش الصوت اخذ القران اي غيثنا اصحى نطبق ذا شو قلنا نزيس كل ايه عن قلنا نزيس اصحى نطبق ايهنا اين نزمر نطبق اصحى نطبق اين نزمر نطبق ماشي نزمر يعني الام نايك للزمر يو نسيني مثلا انك يني سي والله هارو سي وسي خصيامي هذه قيم الخصاص زيك كيني دل انشتا يلاق القران ذني كوشي زمر نارا ماشي خاطرك شو زمر طراتي ما كانش منها لكن يخدم كثير من الناس سورة بل كثير من الشيوخ عياذا بالله الحاجة كان يزرع موسي زميرة التي تطبق الزيت نغ المجتمع نغ ويهن نغ فيهن نغ ضغرهم نغ كذا لكن يتعي ما كانش منها الدين إيوا شو خطر نتسو سي زميرة ذن تاني دلا ريفيرونس من الدين وإذا الخطأ إني دل غلطة نزية أتغليت كتير وريتغليير الإسلام أتغليت كتير وريتغليير القرآن سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنت بقيت ما القرآني القرآن يغدو لحدي الشيك جانشتي وزميلا يود الذكر أكيني الآية قرض لحرام الخمر الآية قرض لحرام أكل الخنزير مثلا لحرام الربا أكيني كس تعريف غار لأنه وإذا الكفر يفغي الإسلام وإن لا ديني تلاقي القرآن بس حنكي ما استعرفش بها ويفغي الإسلام ولاش ونس كدب من القرآن الإشكال مقرانا دل ثيثنا الإشكال نفاق السنة النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال ثانية الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام أتف بعض الناس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشان هذا يخدم يخدم مكة سفوسيس قد تخرج فيه كي أفوسيس نزلت في اللسيوة من الصورة إن ضرب العالمين زيس تبت يدا أبي لهب وتب تعلم مين وشو يجمع النبي عليه الصلاة والسلام قريش باش ندهر سلوحي ينزل في اللس اخذ مس أبو لها بكسي فسنس صراحة اخرى تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا خمسك لكن اخذ من كثير من الناس ترى سي فسنس نغسل وننس خطر إلا العبس دي خذ مضص حكا سوفوسيس إلا العبس دي خذ مالا سوفوسيس بس حتى دي خذ مسوليس يعني ما الديني تخر طاقك في يكي سوليس على سديني وين الزنيني غين دينا رب العالمين تبت يدا أبي لها بن وتب يقال رب العالمين إن شانئك هو الأبتر يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عزيزي لقدريك غم قران وتحب بيخ يعني قرص رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام غدرج أنه كراوينا لك يخذ من دعذا كراوينا لك يستهزين في الله كراوينا لك ديوث نزيك نغد ديوث جيني تهضرت فهو أبتر شو المعنى أبتر يتما أبتر يعني مقطوع يعني وين ولا حد يس الخير عندي قرة شغالة في سفر ونرى أكني نقار كنيسة قبيلية والثاني سكل القلم ببركان والثاني سكل القلم ببركان قال دي جروح وفرون ترى بس قاري وشو ده شو خدمه ده شو خدمه فعند شو خدمتي ما صليت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمتك كسي فسنيك نفسوليك ناتغربتلنيك فعلتك كي يعني اتخرطت فيه كي. وي إنسان يقيم في طبلزة النبي عليه الصلاة والسلام يتت تظلمات يتت صلقوش يتت الشمال الناس النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمين تشتو يفوز تصدروات تشتو يمين سيد السنة سيد طريقا للأنبياء أكيد النبي عليه الصلاة والسلام نظرنا يتنق سلسلة التعريف بعالم الجن من هو تسنس الشمال والشيطان اجس اليمين ويذ النبي صلى الله عليه وسلم قرب ولاش الفرق يارك ديني العالم اك ديني غير مد النبي صلى الله عليه وسلم لاش ديني النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا حد الفرق مدامي النفي ويعاود يتد العالم تلحديث كيف كيف ويير الناس النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمين لشو السنة ويغيث الناس لا أستطيع لشو زمير غرع الناس تكبرا وإلا غيثنا ولاش يول يقول لنا ضغو شير ولزمير غير يتسو درواتي أذين عدسة ببري سين ثلاثة ربعة يستوه لنشتئين غتن عدسبت في الناس فانشتنا رتن عدسبت فشرتن عدسبت لا ضرز فير لا ضرز فاشترتن عدسبت أثي فشرتن عدسبت أسمع الصابت فو مذان النية يقول لاني تسكير دي تقييم الليل شيث ليت مازالو تلطارة باباك مازالو تديلو لارة جديس جديك مازالو تديلو لارة يتظل يدعو يتسرو يقرص اللهم أمتي أمتي أمتي يتسرو في الليل النبي عليه الصلاة والسلام قبل مرض الليل غدوني في يقرص يا رب الأمين كي تسجل الرواية تذكر قول عيسى قول عيسى من سيدنا غير رب العالمين إن تعذبهم فإنهم عبادك عيسى عليه السلام إن يسير رب العالمين ويذ الأتباعين ما تغفرت أصلا أنت العزيز الحكيم ما يلا تعذبت فهم عبادك إبراهيم وتذكر قول إبراهيم عليه السلام ناس فمن تبعني فإنه مني ناس يا ربي ويذ القومين وين يجي تبعنا فندقلا وين يجي تبعنا ويثق على عزيز اسم اكتد النبي صلى الله عليه وسلم نتسادش الديني في القومين إيش ديننا غيثنا نسى اللهم أمتي أمتي أمتي يعني غيثروا في اللانغ ينعتب في اللانغ يرنان تغيظ من الجنة في العمريس يفرتد خلاص أثان درجة سمقرا يرنان يتسروا في منه يتسروا في اللانغ يا رب الأمين الأمين غفرتني الأمين فرحمت الأمين في يسرت في الأمين وفعونت الأمين يتسروا في اللانغ غيثنا عند بعد ابن سان كني الأمين فشو كتسروا يتبين الضائي ثم الخدم يوذ الحاجة يقول لنا انت ميت نزلت في اللس نزلت الضائي في اللس نعم الضائي في اللس بس احنا كني غير ثم المفروض تسهل في اللانو تسهل في اللانو. فهذا الرجل ناس كل بيمينك ناس لا أستطيع تكبر يقوم مع أنه بينك سهل نصر تفوسك رثام النطل أتنع صفتك شوية كنيد النيق أذين عتب الإنسان ذي الصغليفة مجلوب ذي الصغليفة غنجو ذي سوسخيمانيس أبريل سين ثلاثة أضي حفظ أفند الحيوان يثم صحفتنا سيدي كثب ذا الحيوان صحفتنا سيدي نهار ذا الحيوان صحفتنا سيدي وذك الكمبيوتر كتشينا قوشي غضرواتي في سبيل الله في سبيل نصرة سنة رسول الله خضرت نشتد بزاف فميثي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام يتكبر كنيا اشو سينا سينا را معلي السريان في كيتني في تيليتي سينا را الروم ذا الفرس أهنا الملك الدنيا تكون ويتبع فيا لأن الروم ذا الفرس يميرني لأن كثر من الماريكان الدرع الروم والفرس يميرني الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأن تطور من بارابور العرب كثر من وين يتطور ذول الماريكان الروم ومع ذلك سنرى النبي عليه الصلاة والسلام معليش سيدي فيتيليتي الروم ذا الفرس هنا نوطن عندي وطن يمكن ما زال نتابع فيه لا عندي شو سنة غيثنا الناس لا استطاعت روحة وارتزمرت فشلت يمينه اقروا فوسي سيفوس امير امير اقر ماشي غا ظلماتي اقر اقروا يفوس باش كنت ازمر ترى بالصح شوف وين غيثنا يقول فيون الامر ذا شو تشس الشمال الناس نبي صلى الله عليه وسلم تشس اليمين يتكبر اسقر رب العالمين فوسيس اتخيل انكني غا شحال لعيبه يقعد صون النبي عليه الصلاه والسلام استكبارا بهدر غاوي يقعد صون الجهل قال عمري سي سلاغ انه سير لحرام جامي سلايا تقدر شنا فين الهضاره نهضر وين كاع من يعمل وين غايت ما غديك كي قال كفوسي وطرواتي وكوشي تدون اطاري ضربتي غوشيت الدون تاع عم تحكي لي شي تخور مزيت يموت ولي ان غايه رب العالمين ولي وتسني المصيبه تمقرض كني سقار نقول مثل اي كل غرس نفض اني ساين في غرس علمت اي دين زلني في الله غير المصائب وتسويت الخبر اعظم مصيبه هذه مثولي اصبت كثير من الناس بين الشيخ لا بغي يسرقوا تقرا عن توما اش قلنا كي قرا قري صفط وكان غار عندي روح شغلاتي وفرونا راه عندي قال لي غادي نروح غجواج سي باسا نخدم في التجاره سي باسا الخدمه سي باسا عندي الريق كلش الدنيا تبركان مره تحط تفتش تقول الحياه من العبد اذا شرت صفط اقسم في قول الله عز وجل ان شانئك هو الابتر افنوين ردي وتنزيه يا محمد صلى الله عليه وسلم افنوين اثقرطر شو المعنى ستقرطر بالعالمين اريد سفر غسام الله فتش لحياتي اتفقيو نواس صليت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرت في الناس يعقبك رب العالمين انو يرايك لحياته كل سفر انو يرايك لحياته كل سفر عياذا بالله انشتغي في مذكر اختي باش نعظم الوحي باش ما ننسى قال الله قال الرسول يفسني كانت جمعة غرغورك وليه يذعن وليه هذه قبل أين الدوسان من بعد ما زمت تستبقت ولازم تستبقت أذوني ذا الخير ماذا لا يمكن تمثال نار سناف نار ثلاثة المهم يتسلال البورسونتاج نوين يتطبق طارة كثر نوين يتطبق يعني مثلا أبنيني بنظم يتطبق 80% قدين 20% نطن وعرنطاس يتكافح سيامي يوعرس لان ترى الظروف لان ترى الامور بصح 20% ينغط تستعرف انه لان تقدين وتهدرتي العباده انه لان تقدين وصلتني تلخصصها تنزيه ماشي وصلتني ما كانش منها هي الانسان يتكيف يعني ما كانش منها الدخان ديال الحرام باش يماليغ الحرام ما الى الدخان ماشي ديال الحرام باش تراجي الماريخوانا كان في الحرام حاشا الكوكايين في الحرام نفس الشيء نفس المرض السرطان للهلاك من الجلد للهلاك للبدن العلماء قم زوار غونكار الاطباء قم زوار غونكار بل سبحان الله الشركه في الديسموعاين قم زوار غونكار قارد انه التدخين مضر للصحه ممكن يغيني قال مضر للصحه ابن ادم كيف يتوحر من الشرع اني بصح بالحرام استعرف بالحرام انك كي جسمي اللي قال عمري و10 سنين كنت كيف وصل راك عمري و50 سنه 40 سنه كنت كيف غير مني وتدون النيكوتين إني دي وعرف اللي أقلي تكفحة أقلي تسيير ذاين أجنني غنعان بس حد قارة ما كانش منها خطر وزمة تركش تسحب صد الجدين دس ديقان أن جدين أي ثماغ يتفرق لو سخذن كني غلدي وسخن أن غلين كني وتغلي على الدين بس حن كني غني ثماغ بنازم دايما لازم هذي رجل لازم نتفاتي من شيء توقف وريت غلي على يالو كانت دي وثق الدين هو يذ الخطأ عظم الوحي يني عظم القرآن السنة أين قال أن قال الله وقال الرسول على العين والرأس أكلا العلماء أكلا الأنبياء أكلا من بعدهم النبي عليه الصلاة والسلام يسمع طاعته واجبة للواجب أن طاع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أين الدهدر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لفهم يفهم كرا لعباد أن القرآن يود الحالة طبقيني جلنزيز الأحاديث ماشي أوبليجيات طبقت ويذ الفهم خاطئ نشرن السين أنواع العبادة نشرن الفهمية أمزور ذا المستعمر المدمر الفرنسي دي الحاجة تمزور إيرومين ميد كشمل درسن التاريخ النو درسن اللغة النو درسن الديانة النو كسناغ اللغة القبائل دي جونه الدارة دي جال اللغة توكسسن ألافونس اعرضن الرنتنغ العلمية الرنتنغ الدرجة قلنوه هدرنا لا تعرض هدرن الدرجة ماشي تعرض تيهدرن اعرض يعني قصطيف قزاير قوهران غاسم غارسن دي اعرضن نعم ولكن ماشي تعرض تيهدرن باللهجة العامية تعرض ماذا القبائل القبائل كذلك سبان ماشي تعرض تيهدر وثانغ اللغة باش نفهم الدين النغم مطي مطي حتى انو ذي الشيخ المنظر هدي يطب سقفت الغاشي ذي شو والله من فهم ذي الدين احيانا نتيلي غنشتا بالخصاص الشيخ احيانا نتيلي بالخصاص الغش خطري وشو ونسينا راه تعرف منسينا راه تعرف ونسي السينار ديالنا تيريو ارنا نتا نغ التاريخ التاريخ نغيثنا ينوريس يرعي نزي العباد قرانا التاريخ وعلي من ثم ذا زوح كان كطفن كان نتفك كان التاريخ ورا علي من منهو قلان ذا الجنود النغو ورا علي من منهو قلان ذا ورا علي من ثم ذا زوح بروميين يكخذ منك حتى أن بعض المشايخ يذكر ديوث القصة إذا سميت بشم روميين غير ذي غير جيش بدا إن شور نيون البابو سلكتب ذا المخطوطات قلان لأنه بجيش لعاصمة العلماء تشورن يون الغابو في المخطوطات في الكتب في التاريخ في الارشيف اين قلناك في التاريخ نضع بنت قارن الغابو راه يتدوا فرنسا انا غندي تشدو قلت له ماس نظهر يغفر يروح بعض الروايات قارن بانوس غفر تيكسبري والبعض قارن السمك سيزون كان يغفر المهم يغفر دا شو غفر نديرس تاريخ نضع كيروح يجمع كلشي يروح يدس صرحنا غد تاريخنا شوف الوا كان اشتري شو خذ من ايتنا صرحنا غد ديانا النخ أم كي خصروحنا الديانة روحنا تسطرق احكو ديون ومغار هدر ديون بيت ديسة كيف الشرك إغاس الشرك يوعار كذا كذا إني يدو الله همين إني يدغير قلو كثير رومي خدمنا كذا دي باراجة كان تفتيش ميقات تفتيش إني دمارة الزرنيون يتدو غزردة عندها جدبناك عندها زلوناك نسيرين سنفلا عندها عبدن إني دي لسي فاسي سريح ناس نروح إني دمارة دي لغ المسجد ناغ بن باديس ناغ جمعية العلماء ناغ إن ذاك تشنق الشعريكة لم يفطرني ويدنين خاطو تسع تيطارة غيم قارن كان ذي عديني مزيان خاطو يعني سع وصن تنقان شتا إيواشو خطر فهمني روميا أنو ديانا أنو غيني ديوي بن باديس جمعية العلماء وعلمن أنو الخرافة ذا شوت غيني ديوين صحاب الزردات نشتح ورديها اتجنى ضرحنا أصحاب الزردات قطعنا صنضروحهم أصحاب المساجد ولهذا بشرة صفت أصفت قل وقت الاستعمار غير ثورة كثرون سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان كل ذا مورد ذايق الجزائر إلا وسع نيون الولي عبدنت من دون الله هكني دينا مفتي الجزائر أحمد حماني رحمه الله اذكر دينا سيدي عابد سيدي فلان كلهم بعد الناس وليعذرني الإخوة الذين لم أذكر آلهة بلدانين الناس ويسمح ويتمان تذكر غارة الآلهة اني عبدنك في الدار نسب الناس ماشي ديون نكني كان قبقيت قارن لن 99 واسمية قرية أكيد قارن 99 شرك الأصنامي كالوياكي من هون يخدم نيتنا بتشجع من المستعمر من بعد المستعمر إذا شو يخدم نيتنا إيوثان غادي يفرق جار القرآن دي الحديث إيوثان أنه يمسل من طفن مليح للقرآن وزمير ترس لعبتك إناد أجف القرآن معليش بصح الأحاديث إناد الأحاديث ماشي الواجب إن هذا الأحاديث اسم السنة والسنة ماشي الواجب وإذا الخطأ وإذا الخطأ ضم قران أذكر مثال بسيط التشهد مرنظة نخدم التشهد ديثما أكنا خطأ هل التشهد الواجب نغذي المستحب بالواجب بالواجب وجوزة لا تجد التشهد تسيسن كنت خدم غير بالواجب انتفقد الواجب عند الذي القرآن الآية مدى قارن في التشهد لحظة أمكن علم أن التشهد الواجب قال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصحابة قال حديث الدر والبخاري عن مالك بن الحويري الناس صلوا كما رأيتموني أصلي ميزن غرغرس وبحكم الصحابة نندي وط يخدم التشهد فالتشهد واجب غاز قال حديث الدي وسمس حد الواجب ولن أحكمه نقل القرآن المستحب يعني القرآن زيس واجب ومستحب زيس محرم ومكروه الأحاديث زيس الواجب زيس المستحب زيس المحرم زيس المكروه الفهم اللي فهم من العباد أن القرآن ذي الواجب ومينهك في الحجر الحرام أما الأحاديث ما أمرك كراد المستحب مينهك في كراد المكروه وهي فهم خاطئ جدا وهي ذهدم الدين بل النبي عليه الصلاة والسلام إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا أبدا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي لنرى كتاب الله فقط كتاب الله وسنتي بعد المستعمر وسند فرق من المبتدعة الفرقين المبتدعة أزين الزيسن سواء في نونسين من المستعمرين مثل الأحمدية الأحمدية غيثنا سواء في نونسين من بريطانيا المخابرات البريطانية اللي اختار عن الأحمدية اسم استعمرن الهند وفنزمر نرى باش استعمرن تمرتنيا إلا الجهات قبل المسلمين سفرند وي ميرزا غلام أحمدية عليه لعنة الله يفرد يسفرد فرقة يسفرد أحكام تجديدين يجى القرآن يكس الأحاديث لكن الأحاديث خاطئ. أم بعد باش دي سفرة من بين الأحكام دي سفرة يكس الجهاد الناس الجهاد يتوكس بالدين إيوا شو باش ينسل من الجهاد نارا باش البريطانية لازم نص عمرا تنمر ثم من بعد الأحمدية تروح من الوقت بس حتولا تقلب على جال وشو جال القنوات التلفزيونية عند الذي مقر القناة الأحمدية الانجلو تاري يسمع أن الشيخ كل المبتدع إذا شو خذ من باش الهد من الدين قرن أنت بعد كان شو قلن القرآن أن جيني قلن الأحاديث مرسنت يا أخي وريجو زالا مرقزة في السلسلة الذهب كي قرن دلت القرآن ماشي القرآن تذكر به تذكر تذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدمد مرة يدمد الذهب جو نفوس يدمد الحرير لصوى كفوس مطني الناس هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها إن دنشة الذهب واحد الحرير إذا لا حرام فورغاز للأمينو إذا الحلال يتمطل وهي حديث من هنا قارن خطئ قلنا كيني قلنا القرآن فقط إيوي ماشي بالوحي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أسمي دنزل الحديثي في اللاس ورين اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام باش تسكشت لا أيها المبتدعة تكسب فلهذا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث المطني يخبر دنه بآخر الزمان ذي للقومية إن لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته شوف سبحان الله إن دا ديسيون الوقت يون الوقت أصفت يون يقيم في الأريكة يقيم في فوتاي يستحلى يقول حسبكم القرآن السين شطاون القرآن ما وجدنا فيه اتبعناه وما لم نجد فيه فلا إن دا ديسيون الوقت ذي قيموا مثلا سفلو كرسين أسني قاري لعيلة لين نفق القرآن كان نطبق أين نفرق القرآن وتنطبق قرآن وبعد يفقع النبي عليه الصلاة والسلام إن ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أثنى ربي نزلت في القرآن ومثله ذا شو مثله يا السنة الأحاديث ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله إن دفنين يحرمه أكم وين يحرم رب العالمين وين نظر بالعالمين قل أطيع الله وأطيع الرسول كشرا طاع الرسول أطيع الله ذا القرآن تبان أطيع الرسول كشوز من أحاديث من سيدنا من يطع الرسول فقد أطاع الله وإنك طاع النبي صلى الله عليه وسلم أثني طاع رب العالمين وإنك عصان النبي أنت المعنين صنع عصو النبي كنيتوا معنان عصو ذا شو الأحاديث قال رسول الله سنقار طبقار من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعصي الرسول فقد عصى الله وإذا المعنى الآية يقدر بالعالمين العلم غنو تحب مية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله المؤمنين وين دي قارن تحب رب العالمين أذي تبع محمد صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر ذراعا بذراع أين يخدم أنا نخدم أيثنا لهذا أنشتيك ليثنا نطول الموضوعي لأنه أمر مهم جدا كثير من الناس يسمع بعدين في السنة النبي عليه الصلاة والسلام كل حكوا قصة ترى اسمني عدن كان جيوت الجنازة من الجنائز مش ضروري من الحاجة كذا مقرأ يتوظفك في الدروس النهار الإنسان يتوظف في الدروس يتوظف في الحلقات يتجزر بسلقه وفي اختي يفقع يعني قلقك كشوية ناس ده شو قلنا كذا إذا الشيخ ندي سفقعي ونلعب الثورة أتبع مليح دي بشرة عم تندس الأم منه أشو كي سفقع إن هذا القيمة كانت تولي من زكوال من ابنناك الأهرام من ابنناك إن سيكون يستحرم من ثيكين يستحرم من ابنين إن سيكون يهضر بالنبي صلى الله عليه وسلم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر شو المعنى يجصص يعني غادي ابنه غادي الضالير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور إن هذا نشتي النبي عليه الصلاة والسلام روح مقبرة البقيع ذي زمو أن الإسلام يتوانطلن بنا وريد نرى من بعد تصفشي ثورة من قلان وثوي ترى ذي شر من الإسلام يدخل من العجب للمرض للحالة شو ثموي نشتيك ذي المخالفة من الشرع ولا حديث شكاية إن دي قرص ذي ربي غي الدنان ذي ربي غي الدنان قرص تحرمنا كل شيء والغريب في الأمر أنه العبدين يثنى إن يد العبد يتظل ودش في غارك مسليتيش وقيل ما تين النيل نود العبد يحوج يعني العبد يروح قمر بالعالمين يحوج يدد الفريضة مية. ولكن للأسف الشديد العبدين غيثنا يبعث في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بل يبعث حتى في القرآن أن بعدين اشتي غيثنا غيك جن الأمة تجهد الأمة تبعد في الدين كل ما تسلم يوث الحجر الحرام يتقارن سفرة مدى جديد يا أخي يدق قارن سفرة مدى جديد إذا وينك ميتريزين كلش ما لي ليونك الصنعين اتميتريزي الصنعين أين ردي فرم دا جديد ديني ويدا جديد خطر اتميتريزي بس ما رأتني تفارغ فراغ في فراغ أمك رأتني تويدا جديد الشي ما زال وتويت دارة كلش فقرات الديني كل تصنت الديني كل بشر تعلمت دا شو دا جديد دا شو دا قضي أصفت الإنسان لفجر ودي تكررتي الظلائيتنا الوالدين ينسع الصوز زي سنجمال الدكة الأخلاق ينزل الأخلاق أبي بنو لكن يسخن منافقين ومع ذلك أكي قارت وين بجدي أديك تشيك لنجي غزر أديك تشيك تفنجينو كسحان أرى تبغي تنظر ذا شو ذا جديد ذا شو ذا قديم إيه ددن قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقارى لند الشعر الفلانية ناغي لند سيدي الفلانية قال الله وقال الرسول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا من غامض الزيدين نغيتنا أذي ما قصح السسينس علينا بالقول الثقيل الذي هو الوحي الذي هو القرآن والسنة من بغد دين أن غادي ما جاك نيك مكثور خفيف ابن غنيت ما سغني مين وريس حرام مطيع إيوا شو خطر ماشي ذا القول الثقيل وري بنرث الوحي ابن فتح كاين ناناك يون بريف ناناك زيت النية ناناك يون الوقت ناناك يون طمغات ناناك يون ومغات أكيد روح الدين النور إيه روح تحكاين ذا الخرافات أستنتي ونين النبي صلى الله عليه وسلم دقات في خراج في يكي دقات في النظر بي دقات في خراج في يكي إذا نيت مع عظمة الوحيين عظم الوحيين إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أرجع على رب العالمين نيتنا ذو الأتباع الأنبياء حقا وصدقا ذو يكي تطبق نين الدين ربي ذو وين الدين النبي على فهم الصحابة رضي الله عنهم وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين يكون الجزاء بصدق.